او اما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. واما الثلاثة التي لا رابع لها فهي اعذار موسى عليه السلام مع الخضر، قال اذكرها، قال السفينة والغلام والجدار. واما الاربعة التي لا خامس لها فهي كتب الله المنزلة، قال اذكرها، قال الزبور على داود، والتوراة على موسى، والانجيل على عيسى، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. واما الخمسة التي لا سادس لها فهي الصلوات الخمس، وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس، قال اذكرها، قال شهادة ان لا اله الا الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. واما الستة التي لا سابع لها فهي الايام الستة التي خلق الله عز وجل فيها السماوات والارض. قال له: وما دليلك على هذا الكلام؟ قال: قال الله عز وجل في كتابه: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب. فقال له البابا: لماذا قال ربكم وما مسنا من لغوب؟ اي من تعب ومن نصب. فقال له ابو اليزيد: لان اليهود عليهم لعائن الله جل وعلا قالوا ان الله خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم تعب، فاستراح مستلقيا على ظهره فوق العرش في اليوم السابع، وسموه يوم الراحة، وهو يوم السبت. واما السبعة التي لا ثامن لها فهي السماوات السبع والاراضين السبع. واما الثمانية التي لا تاسع لها فهم حملة عرش الرحمن جل وعلا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه، اني ظننت اني ملاق حسابيه. واما التسعة التي لا عاشر لها فهي معجزات موسى عليه السلام مع بني اسرائيل ومع فرعون عليه اللعنة. واما العشرة التي تقبل الزيادة فهي الحسنة، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، ويضاعف الله جل وعلا الى 700 ضعف الى ما شاء الله. واما الاحد عشر كوكبا في قرآننا فهم اخوة يوسف عليه السلام. واما المعجزة التي تكونت من 12 شيئا فهي معجزة موسى عليه السلام، يوم ان اوحى اليه رب الارض والسماوات العلى ان اضرب يا موسى الحجر بعصاك، فانفجرت منه 12 عينا بعدد اسباط بني اسرائيل، فشربوا منها جميعا، ولكن قلوبهم صارت اغلظ من تلك الحجارة واشد قسوة من هذه الحجارة، لان الحجارة بقدرة الله جل وعلا يتفجر منها الماء وتهبط خاشعة من خوف الله جل وعلا، اما قلوبهم فهي قاسية. فقال له: ما هو القبر، ما هي الاربعة عشر شيئا التي كلمت الله جل وعلا؟ قال له: انها السماوات السبع والاراضين السبع، وذلك مصداق لقول الحق جل وعلا: ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. واما القبر الذي صار بصاحبه فهو حوت يونس عليه السلام